هكذا كانت جزيرة العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاء إسماعيل وبنى البيت مع أبيه وبقي في مكة، تزوج ورزق بالذرية ونشر الدعوة والعلم والتوحيد، واستمروا على الخير إلى أن جاء رجل ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، جاء في زمن جهل فسيب السوائد وبحر البحائر وجلب الأصنام ووزع الأصنام الكبار على قبائل العرب وغير الدين، دين إبراهيم حول الناس إلى الوثنية. ما بقي معه من دين إبراهيم إلا بقايا، إلا بقايا شيء في الحج وشيء في كذا في الدعاء وشيء في كذا، لكن حتى هذا الباقي مخلوط بالشرك. ولهذا في التلبية في الحج ماذا يقولون؟ ها، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه.